منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس يتعلق بمعاملة انتشرت في وقتنا الحاضر ولابسها الناس كثيرا، وهي ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك. نعم، التأجير المنتهي بالتمليك. هذا التأجير المنتهي بالتمليك، هذا المصطلح، هذا مصطلح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين رحمهم الله تعالى. وهذا المصطلح مركب من كلمتين، الكلمة الأولى التأجير أو الإجارة، والكلمة الثانية التمليك. التأجير في اللغة مشتق من الأجر، وهو الجزاء على العمل، ويطلق أيضا على الثواب. والإجارة اسم للأجرة، وهي ما يعطى من الأجر على العمل. وأما الإجارة في اصطلاح العلماء عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. فالإجارة على هذا تنوع على نوعين، النوع الأول أن تكون على منفعة، والنوع الثاني أن تكون على عمل. مثاله على منفعة، مثلا يستأجر بيته للسكنة أو دكانه للبيع، أو على عمل كان يستأجره لكي يبني له حائطا أو لكي يدهن له حائطا ونحو ذلك. الإجارة المنتهية بالتمليك هذه لها صور كثيرة، قد ذكر المجمع الفقه الإسلامي لها ما يقرب من 9 صور. أذكر أهم هذه الصور، وسأذكر بإذن الله عز وجل ما يتعلق بضابط الصورة الممنوعة وضابط الصورة الجائزة وضوابط الجواز بإذن الله عز وجل. نقول الإجارة المنتهية بالتمليك تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة يتبعه وعد بتمليك العين، وهذا الوعد غير ملزم. يعني أن يبرم عقد إجارة مدة معينة ويتبعه وعد بتمليك العين، وهذا الوعد غير ملزم. يعني أن يستأجر الشخص هذه السيارة من المصرف أو من غير ذلك، والمصرف لمدة سنة سنتين، والمصرف يعده أن يبيعه هذه السيارة، لكن هذا غير ملزم. فهذا حكمه، حكم هذا القسم أنه جائز، وذلك أنه في الحقيقة أن هذه عقد إجارة، والأصل في عقد الإجارة الحل. نعم، الأصل في عقد الإجارة الحل. نعم، القسم الثاني أن يبرم عقد إجارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة، وهذا العقد يتضمن عدة أمور. الأمر الأول زيادة القسط على أجرة المثل. الأمر الثاني أن يتحمل المستأجر جميع تبعات التلف والهلاك لهذه العين، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في دفع الأجرة، يعني في دفع القسط الواجب، فإن المؤجر يقوم بسحب العين منه باعتبار أن هذه العين ملك له، باعتبار أن هذه العين ملك له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل. الأمر الثالث أو الرابع أنه إذا تم سداد الأقساط من قبل المستأجر، فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر. هذا القسم هذا محرم ولا يجوز، والتعليل في ذلك أنه توارد في هذا القسم عقدان على عين واحدة، عقد إجارة وعقد بيع. القسم الثالث أن يبرم عقد إجارة على عين معينة معلومة بأقساط معلومة، لكن يضبط هذا بضوابط، نعم، لكي تنتفي المحاذير الموجودة في القسم الثاني. وهذه الضوابط: الضابط الأول أن يكون ضمان العين المؤجر على المالك وليس على المستأجر، على المالك يعني المصرف، لأن المصرف هو الأصل أنه مالك لهذه السلعة وليس المستأجر، بمعنى أن المستأجر العميل إذا استعمل السيارة وحصل لهذه السيارة شيء من التلفيات، مثلا الإطار احتاج إلى تغيير، بعض المحركات احتاجت إلى تغيير، فإن هذا الضمان يكون على المالك على المصرف وليس على المستأجر، إلا إذا تعدى المستأجر أو فرط. والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. فإذا تعدى أو فرط يضمن لأنه أمين، وضابط الأمين هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع. هنا قبض المال بإذن المالك، قبض السيارة هذه بإذن مالكها. فالضابط الأول أن يكون ضمان ما يحصل من تلفيات ونحو ذلك أو أعطال على المالك الذي هو المصرف، ولا يضمن المستأجر شيئا إلا إذا تعدى أو فرط. ما يتعلق بالنفقات التشغيلية مثل الزيت والبنزين والتشحيم ونحو ذلك، فهذه تكون على المستأجر. الضابط الثاني أن المستأجر إذا لم يقم بسداد الأقساط المتفق عليها بينه وبين المؤجر فإنه يرد ما زاد على أجرة المثل إذا قام بسحب العين. أن المصارف الآن العيان هذه تكون باسمها، وإذا لم يسدد العميل يقوم المصرف بسحب العين، بسحب السيارة. فإذا سحب السيارة يجب على المصرف أن يرد ما زاد على أجرة المثل. فمثلا إذا كان أجرة المثل في الشهر تساوي 1000 ريال، واتفق مع المستأجر على أن يدفع في كل شهر 1200، فإنه يجب عليه أن يرد عن كل شهر 200 ريال. الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي، بمعنى أن المالك وهو المصرف إذا اشترط على العميل شرطا جزائيا إذا لم يقم بالسداد، فإنه يجب أن يكون هذا الشرط بقدر الضرر الذي حصل لهذا المصرف، ولا يجوز أن يحمله أكثر من ذلك. إذا توفرت هذه الشروط، يعني كما ذكرنا الشرط الجزائي وكذلك أيضا ما يتعلق بالضمان إلى آخره، إذا توفرت هذه الشروط فهذا موضع خلاف بين المتأخرين، هل هي جائزة وليست جائزة؟ والذي يظهر والله أعلم أنها جائزة. وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي، ذكروا يعني ألخص ما يتعلق بقرار مجمع الفقه الإسلامي، ما هي الصورة الممنوعة وما هي الصورة الجائزة. والصورة الممنوعة هي كما أسلفنا أن يتوارد عقدان على عين واحد، يتوارد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، يتوارد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة، على عين واحدة. كما أسلفنا يتوارد عقد البيع وعقد الإجارة على هذه السيارة، فهذه الصورة ممنوعة. الصورة الجائزة أن يوجد عقدان منفصلان، يعني أن يوجد عقدان منفصلان يستقل كل واحد منهما عن الآخر زمنا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة. فإذا انتهى عقد البيع، إذا انتهى عقد الإجارة يبرم عقد البيع مع العميل. لا بد أن يوجد عقدان منفصلان، فيكون أولا عقد الإجارة، ثم بعد ذلك إذا انتهت مدة الإجارة لمدة سنتين 3 سنوات يبرم المصرف مع العميل عقدا آخر وهو عقد البيع. وهذا إذا وجد هذان العقدان، نعم، لا بد من شروط أو من ضوابط. الضابط الأول أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، يعني تكون إجارة فعلية. الضابط الثاني كما أسلفنا أن يكون الضمان على المصرف إذا حصلت تلفية لهذه المركبة، إلا إذا تعدى العميل أو فرط. الثالث إذا اشتمل هذا العقد على التأمين فإنه لا بد أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا، أما إن كان التأمين تأمينا تجاريا فإن هذا محرم ولا يجوز. الرابع أن تطبق على هذا العقد أحكام، يعني عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، أحكام الإجارة طويلة المدة، وكذلك أيضا أحكام البيع بعد انتهاء عقد الإجارة. أيضا الضابط الأخير ما سبق أن بيناه، يعني ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، يعني ما يتعلق بالنفقات التشغيلية هذه تكون على المستأجر، ما يتعلق بالبنزين وما يتعلق بالزيت ونحو ذلك هذه تكون على المستأجر. وحينئذ يكون الخلاصة في ذلك فيما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك، الصورة الممنوعة أن يتوارد عقدان على عين واحدة في وقت واحد. الصورة الثانية أن يكون هناك عقدان مستقلان منفصلان، فيكون هناك عقد إجارة ثم بعد ذلك عقد بيع. وإذا وجد ذلك لابد من هذه الشروط التي ذكرنا، الضوابط أن يكون الضمان على المصرف، ما يتعلق بالتأمين أن يكون التأمين إسلاميا، ألا تكون إجارة حقيقية وتطبق عليه أحكام الإجارة، ويكون البيع أيضا يكون البيع حقيقيا، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمور التشغيلية هذه تكون على المستأجر. وبالله التوفيق.